بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، أيهما أفضل، الصلاة داخل بناء الحرم في الصفوف المتأخرة أم الصلاة خارج المسجد في الصف المتصل متقدما؟ هذا إذا صلى الإنسان في الصف المتقدم خارج المسجد لا يتحصل على أجر 1000 صلاة، وإنما يتحصل على صلاة الجماعة فقط، أجر صلاة الجماعة، خلاف الذي يصلي داخل المسجد المبني، إن هذا هو الصحيح. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة في مسجدي هذا بـ1000 صلاة، فما كان خارج المسجد لا تحصل المضاعفة له. ينبغي الإنسان لا يفرط بهذا، يذهب للتقدم ويصير خارج، ونعم صلاته صحيحة وتحصل له فضيلة الجماعة، ولكن ما يحصل له فضل 1000 صلاة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل ورد شيء في فضيلة اليوم 27 من شهر رجب؟ لم يرد شيء، وكل ما ذكر في رجب لا يصح، لا من الصيام ولا من القيام ولا من الصدقة ولا من الصلوات التي ذكرت أنها في أول جمعة من رجب، هذه كلها كذب موضوعة على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك العتيرة والذبيحة التي تذبح سم الرجبية، وكان من فعل الجاهلية، لم يصح شيء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، فالذي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر به ما ينبغي أن يفعل، بل لا يجوز أن يفعل، وإن فعله فاعل على أنه تعبد فهو ضال، ولا يحصل له بفعل هذا إلا إثم. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يحج أو يعتمر عن رجل لم يصل لله تبارك وتعالى ركعة؟ لا، هذا كافر، الذي ما صلى الصلاة ما يصلي الصلاة ليس بمسلم، فأي عمل ينفعه؟ ما ينفعه شيء، الكفار ما ينفعه ولا يتقرب عنهم شيء ولا يستغفر لهم. الله جل وعلا يقول: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. والقيام على القبر الذي ذكره الله جل وعلا في هذه الآية الاستغفار، يعني مثل ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دفن الرجل يقول لأصحابه: استغفروا له واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. هذا المقصود بالقيام عليه، فلا يجوز أن يستغفر له ولا أن يحج عنه ولا أن يتصدق له، ولو فعل فاعل ذلك كان يكون هذا من الأعمال الباطلة التي لا تنفع. يقول السائل: فضيلة الشيخ، توفي لنا ميت وبعد وفاته شعرت أن صوته أيقظني الذي أعرفه يردد سبحان الله والحمد لله والله أكبر، فكيف نجمع بين هذا وبين حديث إذا مات الميت انقطع عمله إلا من 3؟ كل حال، الرؤية ما هي، إذا رأى الإنسان رؤية يأتي يقول: كيف أجمع بين هذه الرؤية وبين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرؤية ما يبنى عليها حكم، وقد تكون صحيحة وقد لا تكون صحيحة، ولكن يعلم الإنسان أن الرؤية تنقسم إلى أقسام 3. القسم الأول أضغاث وأحلام، وهي الشيء الذي يزاوله الإنسان في دنيا ويتصور ويكثر الحديث عنه وتعلق النفس فيه، فهذا إذا نام الإنسان يجده، قد مثلا يكون عالقا في ذهني هذه الشيء فيراه، هذا ليست رؤية هذه. ومن ذلك الأعمال التي يزاولها كثيرا، ما إذا نام الإنسان يجد نفسه أنه في هذا العمل الذي هو يزاوله. القسم الثاني تخويفات من الشيطان، يأتي الإنسان ويخوفه ويزعجه في أشياء، فإن مثل هذا إذا رأى الإنسان الشيء المخوف، قد أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا من الشيطان، ويقول ينفث عن يساره ثلاثا ثم إذا كان نائما يتحول عن جنبه الذي كان نائما عليه للجنب الآخر، ولا يحدث بذلك أحد، فإنها لا تضره، كأنها من الشيطان. القسم الثالث هو الرؤيا، وهي أمثال يضربها الملك الموكل بالرؤيا، يضربها للنائم. والرؤيا قد تكون بشارة وقد تكون نذارة، يعني قد تكون في شيء لما يعمله الإنسان ينذر، ربما وقع له عقوبة، وقد تكون بشارة، وهي المبشرات للمؤمن، فهذه هي الرؤيا. لكن ينبغي أن تنزل على منازلها، ولا تذكر إلا لعالم ولأيضا كذلك محب، ما تذكر للعدو ولا للجاهل، لئلا يتأولها على غير تأويلها.